الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام. وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا فكان للأولين مبدأ وللآخرين خير ختام. وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية بقوله تعالى أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام. أحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام. وأشكره على وأتوب إليه وأستهديه على الدوام وأطلب الفوز والرجاء بقربه والأمنية وأسأله العفو والعافية وحسن الختام. أعطي اللهم ربه الشريف بعهد شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.